السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا ولا شريك لك وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ورتيلا على الاحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوه لنا الا بك فان بحول فقوتك على اتمام ما بداناه انك ولي ذلك ولا غبا. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرن علينا مع كلام عن مباحث العقيده وتحديدا اسماء الله الحسنى سبحانه وجل وعلا. وصلنا في الكلام الاسم الخامس وهو اسم الله الاخر. طبعا اخواننا الاسم الاخر ده اسم خطير جدا، لان كثير من الناس يعني اشتهر عندهم التعبد لله باسمه الاول، لكن غاب عنهم التعبد لله باسمه الاخر. نسال الله ان يعلمنا ما جهلنا من امر ديننا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اسم الله الاخر ذكره كل من عد اسماء الله الحسنى، كل من عد اسماء الحسنى ذكر الاخر من اسماء الله. والاخر ورد في كتاب الله مره واحده في سوره الحديد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا. اما في السنه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض وربنا ورب كل شيء فارق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيتك، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. ده بالنسبة للأديب دليل اسم الله الآخر. طيب ما معنى اسم الله الآخر؟ خير من فسر اسم الله الآخر ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت الآخر فليس قبلك شيء. وقال الطبري رحمه الله في تفسير اسم الله الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال الطبري رحمه الله الآخر بعد كل شيء بغير نهاية، يعني الذي يكون بعد كل شيء بلا غاية بلا نهاية هو من؟ هو الآخر سبحانه جل وعلا. وقال الخطابي رحمه الله الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الآخر ما له انتهاء، يعني مش الآخر ده الأخير خلاص آخر واحد هينتهي، لا هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الآخر أن ما له انتهاء كما ليس معنى الأول أن له ابتداء. وقال ابن القيم رحمه الله سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته. طيب اقترن في الكتاب والسنة اسم الله الأول باسم الله الآخر، طبعا اقترن أيضا اسم الله الظاهر باسم الله الباطن، لكن لما أتي كلام عنه إن شاء الله مبين. طيب ما وجه اقتران اسم الله الأول باسم الله الآخر؟ طبعا الأول لم يقترن إلا بالآخر والآخر لم يقترن إلا بالأول كتاب السنة. فوجه ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أنه أحاط بالمخلوقات زمنا، والظاهر والباطن أحاط بالمخلوقات مكانا، دي الإحاطة الزمنية، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، دي إحاطة إيه؟ زمنية. والظاهر والباطن دي إحاطة مكانية. فأحاط سبحانه جل وعلا بالقبل وبالبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته. طيب كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الآخر؟ أول شيء الإيمان بهذا الاسم، ثاني شيء الإيمان بمعنى هذا الاسم، ثالث شيء الإيمان بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم وهي صفة الآخرية، نوعها ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه جل وعلا. طيب الأمر الثاني، إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الآخر الباقي بعد كل شيء وكل شيء دونه له نهاية وهو فاني، فلا تركن إلى ثاني، لا تركن إلى الدنيا الفانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث، ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بجدي أسدك ميتا، يعني أسدك يعني قبره إيه قصيرة معيبا. فقال من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لما اشتريناه بدرهم. فقال للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فكيف تساوي عند الله وقد سقى الكفار منها كلها، سقى الكفار كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. فالدنيا لا ينبغي أن يرتبط قلبك بها لأنها ثانية، بل ينبغي أن يتعلق قلبك بمن؟ بالله سبحانه جل وعلا الباقي الآخر. والدنيا متعددة الأبواب، فلما تلاقي نفسك تعلقت بشيء من الدنيا، أمال، نساء، أولاد، جاه، بيوتات، عقارات، ملابس، سيارات، هواتف، أيا كان يعني، تمام؟ تسأل نفسك هل هذا الأمر الذي تعلق قلبك به حسنات ولا سيئات؟ ولا حسنات ولا سيئات؟ طبعا سيئات لما كان ينبغي أن يتعلق قلبك به. طيب لحسنات ولا سيئات ولا دنيا؟ ده إيه؟ دنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ملهاش أي فائدة طبعا. والدنيا فانية، كل ما على الدنيا هو إيه؟ ثاني، كل ما على الدنيا زائل ويبقى من الآخر سبحانه جل وعلا. فتعلقك بالفاني تعلق أخوانا يجعل قلبك فقير. النبي عليه الصلاة والسلام يبين معنى الفقر ومعنى الغنى، يقول ليس الفقر، ليس الغنى عن كثر العرب، مش الغنى يا أخوانا اللي هو عنده مال وعنده أراضي وعنده عقارات، لا، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي هو غنى، هو غنى قلبي أو فقر الإيه؟ القلب. لما قلت لحضرتك مثلا اكتب لي كده إيه الأشياء اللي أنت ما تقدرش تعيش من غيرها، كل ما الحاجات دي زادت اعرف ان انت فقير قوي، فقير قوي. وممكن هذه الاشياء تراها تافهه، يعني مثلا لو انت اديتها لحد تاني يقول لك ده تافهه، اعرف ان انت فقير تافه، يعني حتى مش فقير ايه عليك الرجل، فقير قوي قوي قوي. ولو امتلكت كل الدنيا، ولو امتلكت كل الدنيا كل ما دي زادت فقير جدا، يعني كل ما دي قلت كل ما أقلت خلاص. كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول من يكفيه رغيف خبز لن يحتاج له، لأن كفاية الخبز في حتة صح خلاص، ما تمشي حاجة حاجة أكتر من كده أنت كده فقير. شوف بقى درجة فقرك، مش أقدر، لا ما أقدرش غير مثلا غير كذا، ولازم الشقة تكون كذا، ولازم الثلاجة تكون كذا، ولازم الملابس تكون كذا، ولازم النجوم تكون كذا، ولازم السيارة تكون كذا، ولازم رائحة البرفان. يا عم ارحم نفسك، كل هذا فاهمني انت كده، انت كده محتاج تتعلم اسم الله الآخر. تعلق قلب بهذا الفناء أمر مش طبيعي، ده كده تعلق قلبك بالفاني وازداد فقرك، وازداد فقرك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمتلئ أن يملأ قلوبنا زهدا في هذه الدنيا. تمام؟ تيجي تقول لي يا شيخ يعني هل الدنيا في يد الإنسان مضرة؟ ضرة يعني؟ تمام؟ في ناس أخوانا تقول لك صلى الله عليه وسلم أنا ما أقدرش أمشي يومي غير بالسيجارة. إيه؟ صلى الله عليه وسلم يعني تخيل ده يكتب في احتياجاته ليه؟ السجائر. طبعا في ناس ممكن تكتب احتياجاتها القهوة ولا حاجة، يبقى ده مر شامل ده. وفي ناس ممكن تكتب حاجة شبه عكس دي مش تانية، فدي حاجات ده اخوانا يعني دي حاجات ده فوق الخيال. نسأل الله عفو السلام. الشاهد ممكن تقول لي يعني هو الدنيا في ايد الانسان، ايد المسلم مثلا مضرة؟ اقول لك لا، بس ان انت تتمسك ايه بيها وتعلقها في قلبك هي الايه المضرة. فنسأل الله تعالى ان يجعل الدنيا في قلوبنا، ولا نجعل الدنيا في ايدينا ولا نجعلها فين؟ في قلوبنا. تمام. الامر الثاني ان انت لا بد ان تستغل هذه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم المال الصالح للعبد. ايه الصالح؟ يعني ايه ممتاز؟ يعني المال ده بيقربك الى الله ولا بيبعدك عن الله؟ هل المال ده مثلا دخلك مثلا بدل ما يستخدم مثلا هذا المال مثلا في طاعه الله تبارك وتعالى، مش هروح اتفسح؟ ماشي، مش هتفسح، ما تفسحش، لكن مش دي حياتك، مش ده يبقى اصل في حياتك. أصل حياتك إن المال ده استخدمه فين؟ في رضوان الله سبحانه وتعالى، تمام؟ مش هناكل كذا، مش هناكل كذا، مش هناكل كذا. معقولة انت عايش عشان الاكل؟ يعني دي مش حياة طبيعية. بقول لك التاني يقول لك لا احنا نحوش عشان نجيب حاجة اوسع وحاجة اكبر، وده يقول لك انا هدي اعمل لك حاجة تعيش معاك يعني اجيال. ايه يا عم اجيال ايه؟ في ايه؟ في فارق بين الاتقان وانك تبقى عايز حاجة متقنة، وان انت يبقى قلبك ارض ايضا ايه؟ متعلق بيها. يا عم اجيال انت ممكن، ده انت ممكن تديله الحاجة ما يقدرش يفتحها كده وايه اللي يحصل؟ ويموت. او هي ببساطة شديدة اللي انت قايل لي فيها اجيال ديت ايه اللي يحصل؟ تفسد. تفسد ايا كان اي نوع من انواع الفساد، تسرق. دي هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى، ان بقى ان التعلق بهذا الفاني عذاب. اقول مثلا جاب تليفون مثلا، عايز اقول لك يعني ناقص يحط يشيل قلبه ويحطه مكانه كده في صدره، في في في ضروعه بيحميه من اي شيء. ده عايش في ايه ده اخوانا؟ عايش في عذاب والله. واللي عنده مال مثلا وعايز يحافظ عليه وعليه كنوم طويل فرقد، يحط الجنيه جنب جنيه، ده تعب قلب والله، والله تعب قلب. نسأل الله عفو السلام، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأغنياء حقا. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الآخر وكل شيء دونه فاني، فلا تثق بالأسباب. لا تتعلق بالأسباب. كيف تتعلق بالأسباب وهي فانية؟ كيف تتعلق بالأسباب وهي زائلة؟ فإذا أردت أن تتوكل، توكل على هذا الآخر. لذلك قال الله تبارك وتعالى وتوكل على الإيه؟ الحي الذي لا يموت. ليه؟ لأن كل حد تاني هيموت، فمش من العقل فضل أن هو يكون من الشرع إنك تتوكل على حد مش مضمون. سبحان رب العظيم، ده أنا عندي معايا كرنيه يعديني من أي حد، كان انت من الصحي مثلا مريض، يعني راجل مريض. الناس قال عفو السلام، في ناس ده قابتها تعرف هذه كرنية خدها لك. تمام؟ انا اعرف فلان الفلاني، انا اعرف انا معايا فلوسي خلاص كده كل حاجة تعدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده تحمدك عجيب جدا يا اخوانا، ده توكل عجيب جدا على اشياء تافهة. ازاي انت تعتقد ان الله هو الاخر، يعني كل هذه الامور تفنى، كل هذه الامور الى زوال، وتتعلق قلبك بهذا الايه؟ الزائل. فمن تعرف على ان الله تعالى هو الاخر وكل ما دونه زائل، لم يتوكل الا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. نسال الله يجعلنا واياكم من المتوكلين عليه حق توكله. كذلك اذا علمت ان الله تبارك وتعالى هو الاخر، حمل كذلك على الاخلاص. ازاي بقى؟ حد عارف؟ صلى الله عليه. الذي يرائي، نسأل الله العفو والسلام، يرائي عشان مين؟ عشان ناس طلب من أحدهم أو خوف من مذمتهم، صحيح؟ طيب الناس دول هيروح فين بعد كده؟ هيموت، وهيبقى من كنت ترائي. ومدح الناس سينتهي، ويبقى من كنت ترائي. ذم الناس سينتهي، ويبقى من كنت ترائي. لذلك ينبغي أن يكون مقصودك وتكون رغباتك إلى من؟ إلى الباقي، إلى الآخر سبحانه جل في علاه. لذلك قالوا التعبد باسم الله الأول يحسنه حتى المشركين، تعبد بربوبية الله يعني. لكن تعبد بالآخر دي عبادة من؟ الأنبياء والمسلمين، لأنهم تعبدوا باسم الله الآخر سبحانه جل في علاه، فجعلوا مقصودهم بهذا الآخر، لأنهم علموا أن كل شيء سينتهي إلى من؟ إلى الله سبحانه جل وعلا. إن إلى ربك الرجعة، أي الرجوع يوم القيامة إلى الله، فيجازي العباد بما عملوا. نسأل الله العفو والسلام. فكل من تعمل له يفنى ويزول إلا إذا عملت الآخر. لذلك قال مالك ما كان لله يبقى، ما كان لله دائما واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فاجعل مقصودك في كل شيء هو من؟ هو الآخر سبحانه جل وعلا. طيب يا شيخ، أما الذي يفنى فإذا عملت له فاني ما عملت له وبقي إثمك وعاقبك الله عليه. طيب إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الآخر فليكن هو آخرك، يعني إيه؟ لما أقول لك شيخ نفسك فيه، يقول لك نفسي أكبر، أتخرج من كلية، أشتغل ومعايا فلوس، اتجوز. بعد ما اتجوز اقول له طب وبعدين نمسك مين تاني؟ ها؟ هات من الاخر صح. بعد ما تتجوز يقول لك انا نفسي اخلف. غريبه. لو عايز تخلف وبعدين؟ قال لك اتجوز عيال. ايوه وبعدين؟ يعني هات صح هات اخرك ايه؟ اتجوز عيال انا كده اطمنت. ايوه هو بعدين بقى؟ كده كده انت راجع الى ربك سبحانه وتعالى في علاه. فكل اللي انت بتعمله ده يعتبر اخوانا لا شيء. كل ده فاني. كل دي قد يكون احلام يقظه. نسال الله عفو والسلام. تقول لي ثم ثم ثم النهايه لن تكون الا لمن؟ للاخر سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وان الى ربك الايه؟ ان الى ربك المنتهى. المنتهى اليه سبحانه وتعالى. اليه تنتهي الامور. اليه تصير الامور. إليه ترجع كل الأمور. فالأشياء كلها والبعث والنشور إلى الله سبحانه وجل وعلا. لذلك ينبغي عليك أن تعمل لهذا اللقاء. اللقاء بهذا الرب الآخر سبحانه وجل وعلا. فالنهاية عنده سبحانه وجل وعلا. والآخرية الحقيقية عنده سبحانه وجل وعلا. فلابد أن تستعد في كل لحظة من لحظات حياتك إلى اللقاء والوقوف بين يدي من الآخر سبحانه وجل وعلا. انك لما تجعل كل همومك مثلا لك يعني يبقى عافلوس. مش ده الاخر؟ مش ده الاخر؟ نفسك تتزوج مثلا مش ده الاخر؟ نفسك اطالب علم ما هو مش ده الاخر برضه؟ يعني ايا كان ان احد الامور هتتمناها او مثلا امر ترجوه لن يكون هذا هو الايه؟ هو الاخر بحال الاحوال. لذلك اعمل للقاء مع الاخر سبحانه جل وعلا. اذا علمت ان الله تبارك وتعالى هو الاخر امتلأ قلبك بمحبته. ليه؟ كما قلنا كل مع كل اسم الاسماء الله سبحانه وتعالى فعليه ينبغي ان نقف وقفه ان القلوب تحب هذا الايه؟ صاحب هذا الاسم. عشان كده من تعرف على الله يستحيل يكرهه. استغفر الله يستحيل ما يحبوش. طيب ليه تحب الله سبحانه وتعالى؟ تحب الاخر. صح والله هو ده فعلا. اتفضل. العلم هو الذي يستجيب لك. ماشي. إذ الآخر ليس بعده شيء فلا نهاية لحمده ولا لعطائه سبحانه جل وعلا. كلما ازددت شكرا ازداد لك إيه؟ عطاء. لحد إيه؟ مفيش حد. طول ما أنت هتشكر هو هيزيد عطاؤه. هو الآخر سبحانه جل وعلا. كلما ازددت طاعة يعمل إيه؟ يزيدك قربا ومجدا وثوابا. لحد إيه؟ انت بس تعب. سبحانه جل وعلا. سبحانه وبحمده منع لا ينتهي. هو الاخر سبحانه جل وعلا. كلما زدت منه قربا زاد منك قربا لحد لحد الاخر سبحانه جل وعلا. فيجعلك تشاهد من جلاله وعظمته ما لم تكن تشاهده من قبل. سبحان ربي العظيم. حتى نعيم اهل الجنه لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. هم في مزيد. لحد إيه؟ ليس له حد. سبحان رب العظيم. بقاء أهل الجنة. هل الجنة أخواننا أصلا هي تكون خالدة؟ هل الجنة خالدة؟ الجنة مخلوقة. ما ينفعش تبقى خالدة. هي خالدة بتخليد الله لها. باقية بإبقاء الله لها. عطاء غير مجذوذ. ليه؟ غير منقطع يعني ليه؟ بالله سبحانه وتعالى بالآخر. فامتداد عطاؤك في الجنة بمن؟ بهذا الآخر. بإبقاء الآخر له سبحان رب العظيم. النعيم في الجنة بإبقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. بإبقاء رب العالمين سبحانه وتعالى فعلا هذا النعيم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بمن؟ بالآخر سبحانه جل فعلا. فبقاء الجنة ليس منها بل بمدد من الله الآخر سبحانه جل فعلا. كذلك أيضا إذا علمت أن الله الآخر تعبد الله تعالى بالتعبد بأسماء. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كما في حديث لدى قرار صحيح مسلم: إذا أخذت مضجعك. فأذكر هذا الذكر وفيه وأنت الآخر فليس بعدك. طيب إذا علمت أن الله هو الآخر أنت هتبقى فين بقى؟ انت فاني. طيب هل انت بقى هل انت في كل اوقاتك متعبد لباسم الاخر؟ انت تتذكر لحظات موتك؟ ولا لما اقول لك مثلا ايه شيخ انا لو موت بس الحاجه ديت عليا، او تقول للزوجه تقول لك مش كده بس، مش كده بس، ليه انت ممكن تموت وربنا يكرمنا من جوز كده ويبقى غير خير وفير خير وفير خير وفير، مفيش مشاكل خالص. ايه الاشكال في كده؟ ايه الاشكال ان احنا نتذكر الموت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي امرنا بذلك، قال اكثروا من ذكر ايه؟ هادم اللذات، اكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي روايه هادم اللذات يعني قاطع اللذات. هل لما تقول لحد مثلا انا قبض، او مثلا لو لما اموت افعل كذا، او مثلا هذا الرجل له علي مال سد هذا المال او غير ذلك، لماذا ينفر من الموت؟ لماذا ينفرون من الموت؟ هذا جهل في التعبد لا باسم الايه الاخر. ينبغي ان يكون الموت مسيطر على فكرك، مسيطر على تفكيرك، لانك دائما ما تتعبد لا باسم الايه الاخر. سبحان رب العظيم. اذا قدمت على امر من الامور معصيه من المعاصي تذكر انك ستموت. الحجب كل حجب ان الانسان اخواننا منذ ولادته قد حكم عليه بالاعدام، يعني انت مولود واحنا عارفين هو ايه هيموت، ده من اول ما اتولد عارفين ان ده ايه هيموت ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال، واحد محكوم عليه بالاعدام بيبقى قاعد مرحرح كده وابتسامه مش شيء، مش فرق وجهه والجميل لغير ذلك، ويبقى سعيد كده ومطمئن ان شاء الله السنه الجايه لما مش عارف ايه ان شاء الله. طب احنا هنعمل جمعيه ثلاث سنين جمعيه ثلاث سنين، ده امر بعيد جدا. الناس تخش جمعيه دي يا اخوانا ربنا يصلح حالنا وحالهم، والله والله العظيم. بس انا هو يقبضها الاول ومات، وعياله ما شاء الله طلعوا ايه ناس من اهل الصدق والامانه، نصبوا وباخد من ابويا الجمعيه. وبعدين انت عمال في القبر تسال والعيال بنعاموا المال، والله يقول لك احنا البنت عايزين نشاوروها، دي حاجه عندها كام سنه؟ نعم ثلاث سنين بس، ايه عشان انت عارف الحاجه بتغلى على فكره، مش ببالغ، بس سنين تجري، سنين تجري وانت ممكن تكون ميت وهتستريح مش تحس باي حاجه، لا حاجه اتغلت ولا حاجه اترخصت، ما تشغليش بالك، ما ربنا هيرزق، وربنا سبحانه لما الحاجه تغلى خلاص مفيش رزق، انتهى رزق، مثلا تبقى الحاجه غاليه عليه سبحانه جل وعلا، عشان امر عجيب والله. وانا عايز اجهز اجيب كذا واجيب كذا واجيب كذا واجيب 36,000 فوطه عشان الفوط، ايه امر عجيب والله، ايه يعني تامين عجيب جدا. وهي عارفه ان هي هتموت، وهي عارفه ان اللي بتشاورها ايه هتموت. حتى لما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه ده مات في يوم عرسي، يا شوف الفرح، يقول فرح اجازه مثلا، ما ينفعش. انتوا في ايه اللي تتكلموا في يا اخوانا؟ هو في ايه؟ يعني مدى الرفاهيه والطمانينه اللي فيها، اللي فيها العبد بيت منين؟ جابها منين؟ والله جد جابها منين؟ لا بغض النظر بقى شهيد الجنه وعليه شهيد عريس الجنه، الكلام ده ده خليل نسال الله عفوه وسلامه. فكميه الطمانينه ديت جابها منين؟ ده المفروض الانسان يحزن لما يعرف كده مثلا، يقول ايه؟ هو كان شاغل في الفرح اغاني؟ طب كانت مراته متبرجه؟ ده المفروض السؤال تساله، خايف عليه، صلى الله بالرحمات. سبحان رب العظيم. هل مات على حسن خاتمه وسوء خاتمه؟ هل كان عامل مثلا قاعته مثلا في مكان مثلا فيه تبذير وفيه اسراف وفيه عري وفيه موسيقى وغير ذلك؟ ده المفروض ان انت الحاجه اللي ايه؟ اللي انت تفكر فيها، يعني تبقى انت حزين عليها. نسال الله عليه والسلام، وتدعو لاهلي بالصبر، وتدعو لزوجتي بالصبر الى غير ذلك، مفيش مشاكل. لكن انت تتعجب ان هو مات يوم الفرح؟ انا عايز اعرف انت بتعجب ليه؟ ليه ما يموتش من الفرح؟ ايه اشكالك؟ يعني ايه اشكالك؟ نسال الله عفوه وسلامه. فالانسان اخوانا ينبغي ان يعرف انه فاني، وفي كل لحظه من لحظات حياته يتذكر الايه؟ الموت. عمل من قول النبي عليه الصلاه والسلام اكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم؟ مش مع اعتراض، ده مش فاهم ان الموت الاول والاخر يفني، كل ده فاني. وليه معتبر؟ ليه معتبر مثلا يقول لك ده مات صغير، او كان لسه معاه شويه مثلا، ها مات صغير في السن، وما ينفعش يموت غير كبير. سواء في عمر ابائنا وامهاتنا وكل المسلمين اجمعين، يعني في خير وطاعه، بس اصلا ما ينفعش يموت يعني غير هو كبير. سبحان رب العالمين. ده الانسان لما بيكبر يكبر سنه، يشيب ابن ادم ويشيب فيه ايه؟ امر حب الدنيا وطول ايه؟ الامل. سبحان رب العظيم، ده امر عجيب. فالمفروض اخواننا الانسان لا يؤمل في الدنيا هذا الأمل، واعلم أنه فاني، وتذكر هذا دائما. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. قال: وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محموله، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أمر وارد على الجميع. يعني لماذا الاطمئنان؟ من أين أتيت لي؟ وهذه الغفلة من أين؟ يعني من الذي استغفلك هذه الغفلة؟ ما أقولها الشيطان أخوانا استغفل الناس هذه الغفلة الشديدة؟ سبحان رب العظيم. وأنا أتعجب الأم بس تقول لك ما تقولش بس كده، أو زوجة تقول ما تقولش بس كده. ليه ما تقولش بس كده؟ ليه لماذا تربوا أولادكم ولا حول ولا قوة إلا بالله على الخلود في الدنيا؟ هو مش خالد، هو مش خالد يا أخوانا، ليس خالدا. تقول تؤذوا الأولاد، ذكروا دائما أن هو إلى الموت إيه؟ سائر. سبحان رب العظيم. ترى المشركين نسأل الله العفو والسلامة تربوا تربية فيها بعض المعاني الجليلة يعني جهلناها في مجتمعاتنا التي نشأت وربت على الإسلام. يعني مثلا كان يقول أحدهم: نحن قوم لا نموت إلا قتلة، نموت على السرير كده زي البعير زي البهايم كرامة الله، لا ما نموتش كده، نحن لا نموت إلا قتلة. طب تصور دلوقتي يقول لك إيه؟ نفسي أموت واستحيالي، نفسي أموت واستحيالي. والتاني مغفل يقول لك نفسي أموت وأنا نايم عشان ما أحسش. حاجة عجب عجب والله عجب. ده فضلا بقى عن اللي أنت تسمعه يقول لك إيه أصل البيت ده في روح. ده يا أخوانا لازم يتعلم عقيدة روح إيه، أن الروح ثابت القبر أو النعيم أو العذاب، وجاي هنا تخوفك مثلا وتمشي تاني، أجي تهزر معاك مثلا. ده افلام، ده مش ده ارتقى في الافلام من الاجنبيه مرتقى صعب كمان. تخيل لما الاولاد يتربوا على هذا الامر، ده عفريت عادي اخواننا في البيت عادي، جن عادي اهو زي الاخ ده مثلا. فنسال الله العفو والسلام. كذلك اذا علمت ان الله تبارك وتعالى هو الاخر، فاعلم ان كل شيء الله بعده. يعني بعد الزوجات مين اخواننا؟ الله. بعد الصديق الله. طب بعد الألم، الألم سينتهي؟ آه والله سينتهي. ما هو وصى أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في حديث معناه أنه إذا نزلت الحاجة بالإنسان فأنزلها بالله، نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك أن تسد، إما بموت عاجل أو بفرج عاجل. لابد عيان، تعبان، مخنوق، في ضيق، أي شيء بق فقط انزل هذه الحاجه لله بالله، حاجه من الاثنين، يا اما هي هتزول يا اما انت ايه هتزول، يا اما انت هتموت يا اما هي هتزول. ما تقلقش، مفيش حاجه بتبقى، ودي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى علينا، مفيش حاجه تبقى نهائي. فالالم سيزول، الله هو الاخر سبحان رب العظيم. بعد اي صديق الله هو الاخر، بعد كل ضيق الله هو الاخر، بعد كل مرض الله هو الاخر سبحانه جل في علاه. بعد الزوجات وبعد الطلاب وبعد الجاه وبعد الهيلمان إلى غير ذلك الله هو الآخر. بعد كل مال الله هو الآخر، بعد كل ملك الله هو الآخر سبحانه جل في علاه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا من جهلنا أمر ديننا حتى في معصية الله سبحانه جل في علاه. إذا أقدمت على معصية فاعلم أن الله هو الآخر سيقابلك بهذه المعصية سبحانه جل في علاه. حتى لذة المعصية ستذهب ستزول، الله بعدها سبحانه جل في علاه. فتذكر، فنسأل الله العفو والسلام حتى تعب الطاعة. لو تعبدت بسم الله الآخر حين عليك تتعب، مش مشكلة قوم اتعب، فالله هو الإيه الآخر، يعني ده هيزول لا محال. كان أحدهم حكى عفضية الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه يطول في عمره ويحسن في عمله، إن هو كان بيقول استوى. طبعا شيخ انت حد يبقى عارف صوت الشيخ، فهو استوى بتاع الشيخ إيه فيها استقامة كده ربنا يحفظه يعني. قال استووا، فراح قالوا استوينا يا شيخ. طبعا انت عشان بس اخوتك تستوعب الشيخ كان بيصلي لحد قبل الفجر تمام، وكان يكمل ويسرد سردا يعني ثلاث اجزاء او اكثر. فقالوا استوينا يا شيخ، فالشيخ ما رضيش. وبعد ما انتهى من صلاه الترويح قال ايه؟ ذهب التعب وبقي الاجر. ذهب التعب وبقي ايه؟ الاجر. الله الاخر كل شيء سيزول. عشان كده لما تيجي تاخد نفسك تعبان مثلا او في قاعده تقول لك او غير ذلك، تذكر ايه؟ كل ده هيروح، ما هو مفيش حاجه تبقى، وده هي افضل شيء في الدنيا دي. يقول لي بس في الام الفراق وغير ذلك ساءت ان شاء الله، لكن افضل شيء في الدنيا دي ان مفيش حاجه بيه. طب ودي من رحمه ربنا بينا، من رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان هذه الدنيا فانيه. تخيل يا شيخ احنا هنعيش، نعيش في الدنيا خالدين. يا اخي ده بلاء، والله بلاء. ده لو ما فيش في الدنيا خالص غير الشعور بالجوع والعطش والنوم والمرض، احنا عايزين نموت فقط. انا بقول لك ايه ده، ايه الحاجات اللي ايه كل يشترك فيها؟ انت عايز تموت؟ لو ما فيش في الدنيا غير الانسان مثلا يكبر سنه فيرق عظمه ويشيب شعره رحمه الله، لا يموت. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ وقال اللهم اني اعوذك ان ارد الى ارض العمر، اللي هو كبير ونشي له كبير بس خلاص بقى مرض، نسال الله العفو والسلام. اذا علمت ان الله تبارك وتعالى هو الاخر، عليك ان تعلم ان كل ما حولك من زوجه وولد وصحه وعمر واصدقاء ومال وبيوتات وملابس، كل ده اخوانا سيزول. اذا علمت ان هذا سيزول فلا يتعلق قلبك الا بالله سبحانه وتعالى، فهو الاول الذي اتى به، هو الاخر الذي يبقى بعده سبحانه وتعالى. لذلك انت لو تعاملت اخوانا، هقول لحضرتك على حاجه عشان تقول لي الم الفراق مش الم الفراق. لو قلت لك مثلا خد التليفون ده، تفرح ولا مش تفرح؟ هتفرح. روح جيت تاني يوم قلت لك هات التليفون وخدته منك، تزعل مش تزعل؟ تزعل. لو قلت لك خد التليفون وبكره هاخده منك، هيكون حزنك زي المره الاولى؟ لا. طب خلاص ما انت عارف اهو، ربنا بيقول لك كل اللي حواليك ده انا الاول سبحانه جل وعلا، انا صاحب النعم، انا الذي امنحه واعطيه سبحانه جل وعلا، وانا الاخر فلا ابقيه. خلي بالك، الأول الذي يمنحه ويعطيه والآخر الذي لا يلقيه، فالله هو الآخر سبحانه وتعالى. يبقى أنت قلبك يتعلق بها دي خلاص، ولد، زوجة، مال، بيت، ملابس. ناس قلنا يعني مثلا واحد قميصه انقطع، كنت أشوف ناس هيموتوا عشان شايفش مثلا اتقطع أو جزمة اتقطعت أو هدوم اتقطعت أو تليفون مثلا انكسر. يا أخي في إيه؟ أقول لك حاجة صغيرة، مش مشكلة، عيش من غير تليفون، إيه الإشكال؟ ايه الاشكال؟ يقول لك شيخ طب انت التليفون ده شيخنا، هو انت بتدس فيه دروس او شيخ؟ لا يا عم، هتكلم من غير تليفون والله سيسمع صوتي من يشاء، ايه الاشكال؟ انت عارف كلام الشافعي؟ كلام الشافعي منقول ولا مش منقول الينا؟ منقول. كم واحد الان بيبث على وسائل التواصل وعلى التلفاز وعلى هذه الامور؟ كم واحد سيبقى؟ اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الامر غريب جدا يا اخوانا، يعني ده احنا صار المشايخ الان واللي بيبثوا في الدروس وغير ذلك بالالاف. طب كم من بقى اللي هو سيبقى شامع علام زي الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني وغيرهم من اهل العلم؟ يعني مين؟ قله سبحان رب العظيم. لسه مع الشيخ نقرا كتاب شرح التنبيهات السنيه على عقيده وسطيه بتاع الشيخ عبد العزيز رشيد. الشيخ عبد العزيز رشيد ده حد يعرفه؟ دي تسجيلات. ماذا أبقى الله هذا الكتاب؟ ذلك فضل الله فيما شاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم مش مشاكل، بس أقول لحضرتك الأمر إمتى يقل بقى؟ بلا شك إن أنت تحزن على الفراق الأمر وارد، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراق إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراق إبراهيم لإيه؟ لمحزنون. تمام مفيش مشاكل، لكن هل ده زي مثلا الناس اللي قلبها تعلق وتتسخط وتفعل اشياء وغير ذلك؟ لا بلا شك. طيب امتى بقى؟ ازاي اخفف هذا السخط؟ امتى؟ لما تعلق يخف، لما تبقى انت عارف ان هيجي يوم من الايام التليفون ده يحصل له ايه. لا لازم، واما انا اموت ويورث من بعدي. لو احنا جرحنا اسم الله الوارث، هاتي لك هذا المعنى ان شاء الله برضه، ان انا في تردد الوارث من اسم الله ومش اسم الله. تمام، لو شرحنا اسم الله الوارث من معاني اسمها الوارث يعني ايه؟ إن نحن نرث الأرض ومن عليها. كل ده تاهو هيمحينا وهيورث في القوم ايه؟ آخرين. إما أنا هموت أسيبه، تمام؟ إما هو هيموت ويسيبني. ده أمر أمر أمر يعني لا محالة حصل، لا محالة كائن. أنا عايز أعرف الحزن الإيه؟ الناس أخوانا اللي تيجي تعمل الأشياء ده بقى يقول لك ده للعمر، ده تعمله تنسى. والله العظيم أقسم لك بالله دايما كان حد يقول لي كده أعمل إيه؟ أقول له يا عم أنت ممكن تموت، أنا ممكن أموت. أذكره يعني بغير ذلك، وساعات ممكن أقول له لا مش عايزه، طالما بقى بتاع العمر ده أنا مش عايز بتاع العمر ده. ليه؟ هتعلق قلبك بيه؟ عمر إيه؟ أنا عايز حاجة زينا بتفنى شبهي، عندك حاجة بتفنى شبهي؟ لو كلمته كده يقول لك خير ده ممكن يموت بعد بكرة عشان يبيع لك. هو شايف يا عيني، شايف إن هو هيبيع إزاي؟ هيبيع إزاي إن هي تبقى؟ طبعا ده كلام جنان. أنا عارف على يقين إن مفيش حاجة إيه؟ تبقى، ولا هو نفسه يبقى. سبحان ربي العظيم، ولا هو اللي عامله لنفسه يبقى. يقول لك باب النجار مخلع، مخلع ليه يا أخوانا؟ عشان لا يتقن الصنعة؟ لا والله، عشان هو فاني. هو فاني اصلا. الفاني ده هيعمل ايه؟ الفاني هيخلق شيء تنساه؟ الفاني هيخلق شيء تنساه؟ استحانة، استحانة. نسأل الله عفو السلام. فينبغي ان يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لان الله هو الاول سبحانه وجل في علاه الذي اتى به، وهو الاخر الذي يبقى بعده. فالله الاخر بعد ذهاب الاهل. نعم، فالله الاخر بعد ذهاب الاهل، والاخر بعد ذهاب الصديق، والاخر عند ياس الناس منك. فالله تبارك وتعالى الاخر عند ذهاب المال، الاخر عند ذهاب الجاه، الاخر بعد الموت سبحانه وجل في علاه. فلا تجعل في شيء في قلبك شيء أغلى عندك من الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم أمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لأنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. طيب المشكلة إيه؟ التعبد بسم الله الآخر. ولينزعن الله النهابة من قلوبكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيتها. ان انت مش قادر تشوف نفسك متعبد لا بسم الله الاخر. قلنا احنا لما قلنا قطعه لاجل مثلا نص القضيه الفلسطينيه الى غير ذلك، الناس تقول لك يعني الصومه دي يا شيخ، طيب الشامبو ده يا شيخ، طيب معجون السنان ده يا شيخ. قلنا انتوا بتتكلموا في ايه؟ بيقولوا في ناس بتموت تقتل. انت شايف انت بتتكلم في ايه؟ فضلا بقى بيقول لك طب الوجبه بتاعتي من فلان الفلاني، ولا كوبايه المقهى مثلا، القهوه مثلا، من المكان الفلاني الفلاني. قلنا ده اسمه ايه؟ ده انت كده في حاجه غلط، في خلل كبير. انت مش قادر يعني الامه يوم ما اجمعت على المقاطعه في حق القضيه الفلسطينيه في هذه الاونه فقط يعني، تمام؟ يعني ما رايت مثلا يعني كلام عن مقاطعة من كل المشايخ، ها، إلا في هذه دي الأونة مثلا. يعني قبل ذلك وغير ذلك كان في خلاف حسب المصلحة والمفسدة وغير ذلك، لكن هذه الأونة إيه الكل تجد فيه كلمة اتفاق مثلا. أنت مش قادر تبطل الحاجة الساعة اللي هي ضرة. أنت بتصور، شوف القلب تعلق قد إيه بحاجات تافهة في الدنيا اللي هي اصلا ضره، يعني حاجه الساعه دي ضره اصلا. نسال الله عفو السلامه. لذلك من تعبد لله باسمه الاخر تعلق قلبه بالله وحده. لذلك ترى الخليل ابراهيم عليه السلام لما امره رب العالمين ان يذبح ولده هان عليه ذلك وسهل عليه ذلك، لان قلبه معلق بمن؟ بالاخر مش بالفاني. وكده كده اسماعيل هيموت، ولكن كده اسماعيل قاعد فيها ما هيموت. طب انا اذبح امتثالا لله سبحانه وتعالى فعلاه. وما اراد الله تبارك وتعالى ان يذبح ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، ولكن اراد ان يقطع ابراهيم عليه السلام العلائق بينه وبين اسماعيل. سبحان رب العظيم فقط. قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني بعد طول اشتهاق للولد رزقه الولد. ثم لما بلغ معه السعي هذه كذبوا يعني. يعني دي أود وأفضل فترة يكون فيها الايه الولد لابني الولد لأبيه يعني. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طبعا لم يكن هذا تخيرا ولكنه أراد أن تقر عينه به. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. هنا اسمه أيضا نتعبد بسم الله الآخر أخواني. وعارف أنه هو كده كده إيه أموت امتثالا لله ولن أموت. خد بالك لن أموت قبل موعدي. يعني لو ما أبويا ما ذبحنيش إيه اللي يحصل؟ هتموت برضه. ولا أنت معتزلي؟ ها؟ لا المعتزله بقى هم الذين يقولوا ايه الانسان له ايه قدران. يعني مثلا بيقول لك لو القاتل ما اتقتلش ما كانش هيموت. طبعا ده يعني ده اسمه اخونا اسمه ايه اقول لحضرتك ايه يعني عايز كلمه كده معبره عن الغباء الذي في عقولهم. الله يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. وانت تقول لي لا لو ما كانش اتقتل كان ايه ما كانش هيموت. الحمد لله ان عوام المسلمين يقولون لو صبر القاتل على المقتول كان ايه مات وحده. ده اعتقاد اهل السنه والجماعه. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله والشكر لله. قال اذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعه ولا يستخدمون. مفيش لحظه يا اخوانا تاخير بفضل الله ونعمته سبحانه جل في علاه. لذلك قالوا امتثالا لم يتعلق قلبهم بالدنيا الفانيه لانها عارفه ما هي الثانيه وتعلقت قلوبهم بالاخره وبالاخر. قال فلما اسلم اي استسلم وتله الجبين اي نام على جبينه لديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا سبحان ربي العظيم. كذلك أبو الدحداح رضي الله عنه وارضاه. شوف أخواني أنا بكلمك الآن عن رجل معد مليونير البستان بتاعه الحائط بتاعه في 600 نخلة. في كام 600 نخلة يعني 600 نخلة دي النخلة طلعت دي إبراهيم مش غير سؤالك. النخلة طلعت أخوانا كتير ده في الطرحة الواحدة إيه الطرحة الواحدة يعمل إيه لا غني هو رجل مليونير أصلا سبحان ربي العظيم. سمع أن رجلا أراد أن يأخذ نخلة من آخر لكنه فقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام توسط عند صاحب النخلة قال أعطيه نخلة ولك مثلها في الجنة. فالرجل رفض. تمام. فوضح ده عمل إيه؟ قال بعني هذه النخلة بحائطي ببستاني كله. هو شايف البستان كده كده إيه؟ ما هو ميت كده كده ميت عامل بيه ايه سبحان رب العظيم كده كده كله فاني. يبقى انا اختار الايه ما عند الاخر سبحانه جل في علاء بعني هذا البستان بهذه النخله. الثاني تصوره خاطئ ابيع له النخله. رفض ان يشتري النخله بالجنه بنخلتي ووافق على 600 ايه نخله سبحان رب العظيم. راح ابو الدحداح اعطى نخلتهم اعطى هذه النخله للرجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال كم من عذق الرداح لأبي الدحداح كم من عذق الرداح يا نخلة واحدة ده كم من عذق الرداح لأبي الدحداح كم من عذق الرداح لأبي الدحداح. شوف العجب بقى هو كان متجوز امرأة صالحة. فقال يا أم الدحداح اخرجي أنت وأولادك فإني بعت حائطي لله ورسوله. المرأة التي قالت ربح البيع أبا الدحداح. ده أنت تاجر ماهر هو ده البيع. أقول لك تخيل لو امرأة من إنساء اليوم وقلت لها مثلا هتفرغ لطلب العلم مش روحت بعت البستان أو بعت العربية وتصدقت بها في سبيل الله. لا لا تمام لا تفرغ طلب العلم. سبحان ربي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. تمسك بالدنيا رهيب لكن هذه المرأة الطيبة النقية الصالحة العفيفة قالت ربح البيع أبا الدحداح. مين اللي وفقها هذا التوفيق؟ هذه امرأة تعبدت لله باسم الآخر هي أكيد الدنيا مش قلبها. وخد بالك دي مش امرأة هينة ده جوزها راجل من عنده 600 نخلة يعني امرأة ايه؟ مرفهة يعني مش امرأة فقيرة يعني سبحان رب العظيم. أنا بس عشان أنا مش متذكر النخلة واحدة تطرح دي. كان واحد قال لي قبل كده في الصعيد النخلة تطرح يعني قريب من 500 كيلو بس أنا خايف أكون أنا مبالغ. بس انا لو قلت حتى اخي لو هتطرح النص 200 كيلو 200 في 600 كام؟ 12,000 يعني 12 طن. انت بتصور يا شيخ؟ انت بتصور الطرحة فيها قد ايه؟ لو النخلة هتطرح 2 كيلو بس، خد بالك ده نخل المدينة. فنسأل الله العفو والسلام. كذلك أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه لما سمع قول الحق تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شاف ايه؟ بص نظر إليه، مما تحبون، قال إن أحب مال إلي بيروحات تحقق وش المسجد النبوي. يعني عايز أقول لك موقع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يستظل بظله ويستعذب من مائه، فقال أشهدك يا رسول الله إن هذا الحائط لله ورسوله، قال اجعله في أقربائك. أي نفس هذه التي سمحت لهم هم يتنزلوا عن أفضل شيء يحبوه لأن الله قال ذلك؟ يعني مش بينفق أي نفقة، ده بينفق إيه؟ أفضل مال إليه. لا يا أخوانا، التعبد بالله الآخر، التعبد بالله الآخر، ما أحب لك إليه ده، أحب شيء إليه ده، أحب شيء إليك، رايح فين؟ إما تخنى أنت وافت عنك. سبحان رب العظيم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن، يعني إيه ده إيه ده؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك أن تقول بخن بخن؟ فقال رجوت أن أكون من أهلها. فقال أنت من أهلها. راح طلع كده إيه شوية تمر من جرابه، تمام، لسه هيقولهم قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمر، أمكث حتى آكل هذه التمر. يعني شايف إن هو طالما عارف إن هو من أهل الجنة يعمل إيه؟ سارع فين؟ في الجنة، سارع في وصول الجنة. طب كل التمرات دي لا، ده كده إيه؟ لأن كده أخرت حياة طويلة. قال فألقى هذه التمرات فدخل فقاتل حتى قتل، ونحن نقول ودخل الجنة بإذن الله. سبحان رب العالمين. شوف خيثمة وابنه من في غزوة أحد، سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة اقترع يوم بدر مين يأخذ، فطرعت القرعة لابن أبو خيثمة، يقول له إيه ما تسيبها لي. طبعا هم عندهم بنات، واحد يبقى واحد يخرج القتال، أما سيب لي هذه يعني هذه الفروج يعني. فقال لو كان غير الجنة لا أثرت كده، لو أي حاجة تانية مش مشكلة، لكنها الجنة. فخرج فقتل، تمام. يوم أحد أبو يصبر، لا أبو خرج يوم أحد، خيثمة بن الحارث رضي الله عنه، فقتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا. سبحان رب العظيم، هذه أخوانا الجنة، هذه الحالة كانوا يتأملون فهذه الدنيا. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني في العمل مثل كلمة تابعين، لكنهم كانوا أزهد في الدنيا منهم، يعني قلوبهم مش إيه، مش مثبتة في الدنيا كده شبهكم. أنتوا عملكم أكتر صلاة وقيامة الرسول وفن عبادات التابعين، حاجات إيه، حاجات عالية صراحة، لكن كانوا أزهد في الدنيا إيه. وده بقى محط الإيمان الحقيقي، تعبد بسم الله الآخر سبحانه وبحمده. وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الله تبارك وتعالى يقول في حقه وما من أحد عنده من نعمة تجزى إلا إيه، يتعبد بسم الله الآخر، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فهل طب مسألة أخيرة، هل اسم الله الآخر يتنافى مع بقاء العرش وخلود الجنة وخلود النار؟ الجواب لا. طب إيه الرد؟ تقول لي آخرية الله سبحانه جل وعلا صفة ذاتية، أما بقاء الجنة وبقاء النار هما مخلوقتان، لو خلاهما الله تعالى لفنوا، لكنهم يبقون ببقاء إيه؟ ففارق بين المبقى وبين الذي البقاء له صفة إيه؟ ذاتية سبحانه وبحمده. وإلا فهم إلى خلود إلى فناء لا إلى خلود، فهم يبقون ببقاء الله لهم سبحانه وبحمده. اكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.